هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. تعال معنا لنتعلم دروسا في الحق، علنا نصل إلى الحق الذي دعا إليه الحق جل جلاله، ونعرج وإياكم على واحات الصبر وبساتينه، نرتع في ظلال أشجاره، ونستمع إلى نسائم نجواه ولطيف ألحانه بعذب الأقوال وكريم الأفعال، وذلك من خلال برنامج وتواصوا بالحق من إذاعة البيان. ناشرا نور الهدى، بغداد قامت واستفاق الشام، بغداد قامت.